بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها القارئ الكريم، بين يديك هذه الدورة العلمية في الطهارة والصلاة من كتاب عدة السالك إلى مذهب الإمام مالك للشيخ عمر بن عبد الخالق بن عمر، مدير معهد الإمام البخاري للعلوم الشرعية. والكتاب يقع في ستة فصول كما قسمناه إلى ستة دروس لتسهيل التعلم لكل طلبة العلم في ربوع العالم الإسلامي. الدرس الأول، وفيه المقدمة وباب الطهارة وأحكام المياه والمياه المكروهة، الأعيان الطاهرة والنجسة، أحكام إزالة النجاسة، آداب قضاء الحاجة، مكان الصلاة، أحكام الرعاف. هذا ما يكون في الدرس الأول إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الإكمال كما بدأنا، كما أعاننا على الابتداء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وفي ميزان حسنات الشيخ إن شاء الله تعالى. وأهم ما ينبغي أن يستحضره طالب العلم أن يصلح نيته ويخلص عمله حتى يكون مثابا عليه. ولذلك لما ألف البخاري كتابه الصحيح الجامع الصحيح المختصر بدأه بهذا الحديث، بحديث النية، مع أن الكتاب أول كتاب هو كتاب بدء الوحي، كتاب بدأه بكتاب بدء الوحي. كملوا بعدين. كتاب بدء الوحي، وفي الظاهر أن هذا الحديث لا علاقة له بعنوان هذا الكتاب، ولكن وجه العلماء بأن ذلك يدخل فيه، لأن هذا من وحي النبي، من وحي الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر، الأمر بإخلاص النية، وبل هو عام لجميع الكتاب، يعني يخلص الإنسان نيته ويحسن نيته من أول ما يبدأ هذا العمل، بل هو عام في كل الأعمال. ولذلك قال بعض أهل العلم يحسن لكل مصنف أن يبدأ حديثه، أن يبدأ كتابه بهذا الحديث، حديث النية، فهو يدخل في جميع الأبواب. قال يدخل في 70 بابا من أبواب العلم. ولذلك يعني بدأ البخاري هذا الكتاب، هذا الصحيح، بهذا الحديث، وبدأه بالوحي، ببدء الوحي. في ذلك كما قالوا إشارة إلى أن هذا الدين وهذا الخير الذي جاءنا وكان فيه صلاح البشرية كلها سببه وحي الله عز وجل لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، ولنبينا صلى الله عليه وسلم خاصة في هذه الشريعة ولهذه الأمة. فكأنه يقول أن كل خير سيذكر في هذا الكتاب من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه وما دل عليه هو محض فضل الله تعالى وما أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني يشرف الإنسان بشرف ما يعمل، والعلم أشرف ما سعى إليه الساعون، العلم بالله وبأمر الله، هذا هو غاية ما يعيش الإنسان من أجله، أن يعلم حقيقة معبوده سبحانه وتعالى وحقيقة ما طلبه منه من عبادة الله عز وجل. ولذلك كان العلم شرفا، كان للعلم شرف كبير، لأنه يتعلق بالله وبأمر الله عز وجل. فنحن في هذه الدورة التي هي أيام قلائل في مذكرة يعني صغيرة في الفقه المالكي، نريد أن يعني نغير من حالنا لنكون طلبة للعلم. يعني فرق يا جماعة، الإنسان لا يخلو أن يكون واحد من ثلاثة المسلم: إما أن يكون عالما لهذا الدين بالشرع، وإما أن يكون طالبا أو عاميا، وهذا يجعلنا نحدد موقفنا من هذه الشريعة. إما نحن عالمين بها عارفين يعني ما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه، أو نحن نطلب العلم لنكون من العالمين، أو عوام. وحضور الدروس في المساجد وسماع الخطب ودرس هنا ودرس هناك لا يخرجك عن كونك عاميا. حضرت الدروس وتسمع الخطب وكم درس هنا وكم درس هناك، لسه أنت عامي. تريد أن تكون طالب العلم لابد أن يكون للعلم نصيب من حياتك، لابد أن يكون للعلم نصيب من حياتك، من وقتك، من يومك، من ليلتك، من عمرك. يعني أخذ شيئا، أخذ يعني قدرا أو حيزا كبيرا، أخذ العلم، أنت بدأت تطلب العلم. والعلم يعني طريق يسير الإنسان فيه، ليس معناه إذا صادفه كويس مشكلة، إذا ما صادفه يمشي في سبيل آخر. لا، العلم يقصد ويذهب إليه. وذلك يعني بشر النبي صلى الله عليه وسلم من يسلك هذا السبيل بأن الملائكة تضع أجنحتها له رضا، ما يصنع من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، والملائكة تضع أجنحتها وتستغفر له يعني الكائنات إلى آخر هذا الفضل العظيم. وهذا كما قلنا يا جماعة، نحن نريد أن ننتقل من العام، من العامية كذا، من كوننا عوام إلى طلاب علم. وهذا معناه إيه؟ نسلك سبيل العلم، ندرس شيء ثم شيء حتى نتمكن من العلم. وهذا دائما يا جماعة يبدأ بالتدرج، وكما قال أهل العلم، العلم مناقل ومراتب، مناقل ومراتب. وقالوا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني يتدرج بهم في العلم، يتدرج بهم في العلم. ولذلك يا أيها الإخوة، نحن نريد أن نبتدئ بداية صحيحة بصغار العلم قبل كباره، وبالتدرج وبالاستمرار. الاستمرار هو الذي يدينا صبغة الطلب. لكن درس هنا ودرس هناك، زمان والله حضرنا كذا وكتاب كذا، هذا لا يجعلك طالبا، سلكت طريق العلم. لكن طالب كما أن إذا جاء إنسان قطع هذا الخشب وعمل مسمار هنا وهناك، لا يسمى نجارا حتى يعرف به ويكون هو يمارس هذا العمل فيسمى نجارا. كذلك طلب العلم. لذلك نريد يا إخوة يعني مع إخلاص النية المطلوب الهمة العالية، الهمة العالية. ولا بد للسالك كما قال ابن القيم من علم، من همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه، وعلم يبصره ويهديه. ولذلك يعني نحاول إن شاء الله أن لا ننقطع، ونستمر ونكمل هذه المذكرة التي هي في الطهارة والصلاة، وندخل فيما بعدها من أبواب العلم وغيرها كذلك من المواد الأخرى، حتى تتحقق لنا هذه الخيرية، ولا تكون إلا لمن طلب العلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. والعلم يا جماعة ليس له زمن، العلم زمان ينتهي مع خروج النفس، مع خروج النفس. يعني إنسان يطلب العلم حتى الممات، فلا يظن أن إنسان أنه خلاص بيه كبير زمان ما كنا كذا، لا ما ينفع تطلب العلم حتى آخر، لأنك مطلوب منك العمل، مطلوب منك العمل، مطلوب منك، أنت مكلف. إذا ما دام الإنسان مكلفا فهو مطلوب منه أن يتعلم العلم، فالعلم حتى النهاية. روي الإمام أحمد معه المحبرة وقد تجاوز 70، فقيل له أنت يا إمام حتى الآن تكتب؟ قال مع المحبرة حتى المقبرة، مع المحبرة حتى المقبرة. وهكذا كانوا يطلبون العلم حتى الممات. فلذلك علينا أن نفعل ذلك، على الأقل حتى من لم يعني يحصل أن يكون عالما فليمت طالبا للعلم، ليدرك هذا الشرف العظيم. وقد كان الناس يا جماعة قديما يرحلون للعلم ويتعبون فيه، ونحن الآن بين أيدينا كتب ووسائل ومشايخ وكذا، ثم تتقاعس الناس ويعني ما في علو في الهمة وكذا. بينما كان الناس يرحلون إلى مناطق بعيدة جدا 5,000 10,000 كيلومتر يمشي الواحد برجليه. نعم كان قال ابن أبي حاتم بلت الدم في طلب العلم مرتين, بلت الدم في طلب العلم مرتين من كثرة المشي. وفي إحدى هذه المسيرات التي كان يسيرها كان معه ابنه معروف مشهور ابن أبي حاتم, وقوله هذا أبو حاتم وهذا ابنه. فالولد خلاص تعب وأخذ يرقد من شجرة إلى شجرة ويمشي, في آخر الأمر تركه تحت الشجرة, قال له دعك هنا أنا منصرف, لا يسر الله أمرك الحق وإلا إلى اللقاء, وذهب حتى لحق به. هكذا كانوا يطلبون. لذلك لما حدث ذلك الرجل بحديث أبي موسى الأشعري 3 لهم أجران قال أعطيناك الشعبي مش كده شيخ أبو عامر الشعبي, قال أعطيناكها من غير شيء, وقد كان يرحل إلى ما دونها إلى المدينة, أديناك لها مجاني ولا تعبت فيها, خذ الحديث ده أداه 3 كلمات, قال أعطيناكها بغير شيء وقد كان يرحل فيما دونها إلى المدينة, يعني من الكوفة ولا من العراق ولا من البصرة إلى المدينة. وهكذا كان الصحابة والتابعون وغيرهم حتى ظهرت مؤلفات الرحلة في طلب العلم كما ألف الخطيب وغيره من العلم في طلب العلم, وكم لاقوا في سبيل طلب هذا العلم وحفظه وحفظ شريعة الله عز وجل. اليوم الناس بالروقة وبعد ذلك ما يريدون أن يحفظوا العلم, وهذا شرف يا جماعة واصطفاء أن يصطفي الله تعالى إنسان ويعني يودعه هذا العلم ويكون سببا لهداية الناس وتبليغ هذا الدين. ويا جماعة ما في دعوة بلا علم, أي دعوة بلا علم تنحرف, ولذلك لا بد من العلم الصحيح. فإذا أردنا أن نكون طلابا للعلم فلا ننقطع, لا ننقطع, نبدأ ونستمر ونستمر. فالإنسان يأخذ أصول العلم ويأخذ يعني يؤسس نفسه علميا, ذلك هنالك ملح للعلم وهنالك زيادات وكذا, لكن على الأقل فروض الأعيان التي يسأل عنها يوم القيامة في قبره, يسأل عنها في قبره ويسأل عنها يوم القيامة, وكذلك ما هو مكلف به تجاه من والله الله أمره من أهله وأهل بيته وأولاده وكذا, يجب أن يكون محيطا بذلك, هذا أقل ما ينبغي أن يكون. ومن أراد أن يتوسع بعد ذلك وبذلك فليتنافس المتنافسون. لذلك يا جماعة ما في وقت للعلم, ما في زمن عمر معين للعلم. تعلم قال الشافعي فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل, وإن كبير العلم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل, وإن صغير القوم العلم عنده كبير إذا التفت عليه المحافل. ولذلك يعني إنسان يكبر ويصغر بما معه من العلم. لذلك كان عمر الخطاب يدخل ابن عباس مع كبار الصحابة في الشورى, فلما تكلموا أخبرهم وأراهم مكانته رضي الله عنه. فالعلم هو الذي يكبر به الإنسان ويشرف به في الدنيا وفي الآخرة. هذا يا جماعة حتى ندخل يعني بهمة عالية شوية ولا نتردد ولا يعني نتقاعص ونطلب المزيد, وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في القليل ويوفقنا إلى الكثير إنه ولي ذلك وقادر عليه. ونبتدي هذا اليوم, وفي بعض الإخوة على كل حال لم يأتوا, ما أدري ما الذي جرى لهم. أيوة فنبتدي إن شاء الله. تفضل يا شيخ. بعد هذه المقدمة الطيبة المحرضة للحرص والحضور وإصلاح النية إن شاء الله, هذا هو إن شاء الله الدافع لهذا العلم, ولعل إن شاء الله يعني أشعر أن الشباب في أي مكان في المدينة إن شاء الله عز وجل أن يأتي إلى حسناته وأن يثبتهم وينفعهم وينفعنا جميعا بما نسمع وما نقرأ. أرى أن نبدأ إن شاء الله من المقدمة في بعض أسماء كتب إن شاء الله الواحد يستفيد منها كمراجع, وبرضو من خلال هذه المقدمة تستطيع أن تعرف منهج هذه الكتب. حقيقة المذهب المالكي عندهم تسلسل علمي في الفقه، عندهم كلكم تعرفون كتاب متن الأشماء الصغير هذا، ثم يتدرجوا عندهم الأخضري وعندهم ابن عاشر وعندهم العزية ثم الرسالة ثم أقرب المسالك إلى آخره. فأنا حاولت في هذه المذكرة أجمع إن شاء الله يعني من هذه الكتب ما تيسر إن شاء الله، ولعل إن شاء الله بإذن الله تعالى من خلال هذه المذكرة أتعرف على كثير من المسائل، والإنسان إن شاء الله لو رجع إلى هذه الكتب قد مدخل سهل وميسر إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله نسمع من المقدمة شيء حتى نعرف منهج الكتاب وأسباب جمع هذا الكتاب مع وجود كتب أخرى من السلف أفضل وأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم تنزيله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. التوبة. والصلاة والسلام على سيد ولد آدم القائل: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من خلال هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف يتبين أهمية الفقه في دين الله ومكانته بين علوم الشريعة، فقد أنزل الله كتابه الكريم ليكون دستورا ومنهاجا لعباده، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأعماله وتوجيهاته امتثالا لأمر ربه سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. سورة النحل. والفقه هو فهم واستيعاب ما جاء في القرآن والسنة وإنزاله في مناطه ليكون منهاج حياة للمسلم في علاقته بربه وفي علاقته بالخلق. بالفقه تصحح العقيدة، وبه يتعلم شعائر التعبد، وبه ينتظم علاقة الخلق. في القديم الأولين ما كانوا يفرغوا كتب للعقيدة وكتب للفقه، بل كتبوا العقيدة تحت عنوان الفقه الأكبر. هو الفقه الأكبر حقيقة، يتعرفوا على الله عز وجل أسمائه وصفاته ومن بغي لله سبحانه وتعالى على العباد، هذا كان يسمى الفقه الأكبر. من هذا الباب قلنا بالفقه صح العقيدة. نعم. أما الفقه عند المتأخرين صار شعائر التعبد والمعاملات إذا توسعوا. نعم. وبه ينتظم علاقة الخلق فيما بينهم على مستوى الأفراد والأسرة والأمة والدولة إلى آخره. ولذا كان الفقه من أوجب ما يتعلمه المسلم، ولهذا شمر سلفنا الصالح عن ساعد الجدي في تعلم الفقه ونشره، وتكونت منذ العصر الأول للإسلام مدارس فقهية ومذاهب متنوعة لأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة فقط، أما مذاهب المبتدعة كالإباضية والرافضة وغيرهم يعني لا علاقة بها بهذا المعنى، إنما كتب أهل السنة أو مذاهب أهل السنة. نعم. وانتشرت هذه المذاهب وتأثر كل بلد بما نقل إليه من هذه المذاهب، وكان من حظ بلادنا السودان مذهب إمام دار الهجرة النبوية مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبهي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم: يضرب الناس أكباد الإبل لا يجدون إلا عالم المدينة. فقد قال كثير من أئمة الحديث والفقه: المعنى المعني في هذا الحديث هو مالك بن أنس. ولمذهب مالك كتب ودواوين عظيمة في أصوله وفروعه من مطولات ومختصرات. وفي عصرنا هذا ضعفت الهمم وتقاصرت العزائم عن دراسة المطولات، أما المختصرات مع ما فيها من علم غزير وفوائد عظيمة اتسمت بصعوبة ألفاظها وغرابة لغتها بالنسبة لشبابنا. ومن هذه المختصرات الجليلة مختصر خليل بن أبي إسحاق الجندي ابن إسحاق الجندي وتهذيبه أقرب المسالك للشيخ العلامة أحمد الدردير، وقد وجد أقرب المسالك وأصله مختصر خليل قبولا منقطع النظير عند المتأخرين من علماء المذهب. ولكن كما ذكرت لوعورة ألفاظهما وصعوبة فك رموزهما زهد كثير من الناس عن دراستهما رغم ما وجد كل من الكتابين عناية من أكابر العلماء بالشرح والتوضيح، ولكن لا يزال يحتاج إلى تقريب فهمهما لأهل العصر. وأنا أبذل جهدا مقل لتحقيق شيء من هذا المشروع من خلال شرح مبسط لأقرب المسالك مع ذكر الأدلة وعلل الأحكام بقدر المستطاع. أسأل الله التوفيق والتيسير. ما هذا الكتاب؟ يعني كتاب آخر، هذا شيء آخر يعني. نعم. أما هذا المختصر إنما كتبته استجابة لطلب بعض الخيرين من حب العلم ونشره، طلبوا أن أكتب رسالة مختصرة في الفقه المالكي في الطهارة والصلاة بطريقة تقرب الفقه إلى فهم العامة. واستجابة لهذا الطلب الكريم بعد الاستخارة ثم الاستشارة كتبت هذا الملخص المختصر وأسميته عدة السالك إلى مذهب الإمام مالك. وأرجو من الله ثوابه وأن ينفع به وأن يجزل ثواب من شارك في نشره. ومما ينبغي قوله هنا إني قد كتبت هذا الملخص في عجالة، ربما يوجد فيه كثير من الخطل والخلل، فرجاء من وجد فيه شيئا من هذا أن ينبه عليه حتى نتداركه. فجزى الله من أهدى إلي عيوبي والتزمت فيه فيما كتبته بقدر المستطاع مما جاء في المراجع المعتمدة في المذهب كموطأ الإمام مالك والمدونة ومختصر الجامع الصغير لابن عبد الحكم والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس للإمام أبي بكر بن العرب المالكي وأحكام القرآن له وشرح الإمام الباجي للموطأ وكتب الحافظ أبي عمر بن عبد البر كالتمهيد والاستذكار والكافي في فقه أهل المدينة والجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة للإمام نشاس والذخيرة للقرافي وشروح مختصر خليل مثل مواهب الجليل للخطاب وحاشية القرشي على مختصر خليل ومنح الجليل للشيخ عليش ومجموعة الأمير له وجواهر الكليل للشيخ عبد السميع والشرح الصغير لأقرب المسالك للشيخ الدردير وشروح رسالة الشيخ ابن أبي زيد القيرواني وشرح الشيخ زروق والفواكه الدواني للنفراوي والثمر الدان للشيخ عبد السميع والزوائد والنوادر لابن أبي زيد ورجعت لكل من الإمامين القرطبي وابن عطية في تفسيريهما. اختصار لهذه الرسالة لم أنقل أقوال علماء المذهب بألفاظهم وبعد ذكر الراجح في المذهب وما عليه الفتوى إذا وجدت خلافا معتبرا في المسألة نبهت عليه بلفظ وقال بعضهم وقل أن أذكر قولا من غير المذهب. وأخيرا أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالص للوجه الكريم وأن يكرمنا بما فيه من الصواب وأن يغفر لنا ما فيه من خطأ إنه جواد الكريم. هذه المقدمة الصيب فيها المراجع دي إن شاء الله الناس يعني يستفيدوا منها. كتب المذكورة دي هي متوفرة وهي تعتبر يعني أصول لهذا المذهب. نعم. الباب الأول في الطهارة. الطهارة في اللغة النظافة من الأدران الحسية والمعنوية، فالحسية كالبول والمعنوية كالمعاصي. فالحسية تطهر بالماء وما يقوم مقامه هو المعنوية بالتوبة والاستقامة على الجادة. قال تعالى في النوع الأول وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الأنفال. وقال في النوع الثاني إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الأحزاب. والطهارة في اصطلاح الفقهاء صفة تقوم بالعبد يباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث. صفة تقوم بالعبد صفة بحكم الشرع، ليس هناك أمر محسوس. إنسان يتوضأ وإذا أحدث انتقض وضوءه، لم يحصل شيء في ظاهر جسده ولا في أعضائه، إنما صفة حكمية حكم بذلك الشرع أن من أحدث لا وضوء له. كذلك في الغسل إذا حصل منه ما موجب الغسل أيضا صفة حكمية. قلنا تقوم بالعبد إذا كان في الحدث الأكبر بجميع الجسد وإذا كان في الحدث الأكبر بأعضاء الوضوء. والخلاف إن شاء الله يمكن نذكره قدام هل كل عضو يدخل لوحده ولا لابد من يعني مجموعة أعضاء إن شاء الله يأتينا الدعم. قالوا يباح بأمنة والحدث. الحدث يمنع أمور يجينا إن شاء الله برضو. الحدث الأصغر مثلا يمنع الصلاة، يمنع طواف البيت، يمنع حمل المصحف، هذه الموانع. الأكبر يضاف إلى ذلك المكوث في المسجد وأشياء أخرى نذكرها القرآن تعبدا. قل ذا إن شاء الله يجينا قدام. يعني الحدث يمنع كل هذا، يعني الصهارة تبيح لك ما منع الحدث. إذا كان الحدث يمنعك من الصلاة، الطهارة تبيح لك أن تصلي، أنت رفعت المنع. لذلك قال الطهارة صفة حكمية تقوم العبد يباح بها ما منع الحدث أو حكم الخبث. يجينا إن شاء الله بتفصيل حكم الخبث معناه إيش. نعم. والحدث صفة تقوم بالعبد تمنعه مما تجب له الطهارة. والخبث عين النجاسة. يعني الحدث الطهارة تجب لأشياء، تجب للصلاة والطواف مثلا وقراءة المصحف، لكن إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو كذا يجب عليه الطهارة. مثلا قال له يعني يتوضأ، قال أريد أن أصلي، جاء وقضى حاجته ثم جاء بطعام، فقال تتوضأ يا رسول الله؟ قال أريد أن أصلي. الطهارة ما واجبة، إنما الطهارة واجبة لي لهذه الأشياء المذكورة. لذلك قال الحدث مثل صفة تقوم بالعبد تمنع ما تجب له الطهارة من صلاة وطواف وحمل المصحف. نعم. والخبث عين النجاسة. أما حكم الخبث فالصفة القائمة بما أصابته عين النجاسة، كمن بثوبه نجاسة فأزالها بغير مطلق كماء صابون ونحوه، فحكم النجاسة باق حتى يغسله بماء مطلق، لأنه من شروط إزالة النجاسة الماء الطهور. يعني إذا كان أكرمك الله في بول مثلا في ثوب غسله بماء صابون مثلا أو أزاله بجاز أو إماء أخرى غير الماء المطلق، أنت أزلت عين النجاسة لكن الحكم باق بموضعه حتى تغسل الموضع بماء مطلق. نعم. وينقسم الحدث إلى أكبر وأصغر. فالأكبر موجبات الغسل وهي الجماع ولو لم ينزل، فخروج المني بيغضة على سبيل الصحة والعادة، وخروجه في النوم مطلقا، والحيض والنفاس، والكافر إذا أسلم بالغا. لا، موجبات الغسل، متى يجب عليك أن تغسل جميع جسدك تعبدا؟ قال الجماع، من جامع ولو لم ينزل وجب عليه الغسل. الحديث معروف في الصحيحين، حديث أبي هريرة جلس بين شعبه الأرض عالج فوجب عليه الغسل ولو لم ينزل. الحديث كثيرة في هذا الباب. أما ما عدا ذلك الحديث الذي تقول أن الماء من الماء منسوخ في جانب ومعمول به في خروج الماء في النوم ولو بالمنزل، وخروج المني يقظة ثاني يصل يقظة إذا أنزل المني على سبيل الصحة ما على سبيل المرض. إذا كان مرض لا يجب عليه الغسل، إنما يجب عليه إزالة الموضع فقط. الصحة والعادة، مرات إنسان ممكن يكون ما مريض لكن ربما يسمع الخبر سار جدا أو محزن جدا أو يصيبه شيء فممكن ينزل، هذا لا يجب عليه الغسل في المذهب، إنما يجب عليه فقط الوضوء وخروجه في النوم مطلقا سواء شعر أو لم يشعر باليقظة باللذة المعتادة. أما في النوم مطلقا، من قام النوم فوجد أثر المني وجب عليه أن يغتسل ويغسل الأثر. والحيض معروف، النفاس معروف جيدة إن شاء الله. والكافر إذا أسلم بالغا، هذا قول الراجح في المذهب، بعضهم أوجب على الكافر الغسل ولو لم يكن قد وجب عليه موجب من موجبات الغسل، لكن الصحيح في المذهب لا يجب الغسل لمجرد الإسلام، إنما يجب على من أسلم وهو بالغ لما كان منه من حدث فقط. نعم. أما الحدث الأصغر فهو نواقض الوضوء، وتنقسم إلى أربعة أقسام. واحد أحداث فهي جمع حدث وهو الناقض للوضوء بنفسه مما يخرج من السبيلين على سبيل الصحة والاعتياد من بول وغائط وريح ومذي وودي والهادي عند المرأة الحامل. طيب إذا قلنا الحدث ناقض صفة حكمية، وهنا قلنا الخارج محل السبيلين، هذا أثره وذاك حكمه. الحدث صفة حكمية، لكن كيف نعرف الحدث بما ذكر؟ خروج بول، خروج غائط، خروج ريح، مني، مذي، لنتائج أو علامات الحدث. أما الحدث في ذاته صفة حكمية. نعم. اثنين، أسباب وأحداث وهي التي لا تنقض الوضوء بنفسها وإنما تؤدي إلى الحدث في الغالب. ومنها ألف ذهاب العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم ثقيل لا يشعر المرء معه ما خرج منه سواء طال النوم أو قصر. هذا أخوانا راجع في المذهب صاحب الأشماع والغير يقول لك النوم على أربع أقسام كذا وكذا تفاصيل الطويلة دي. المالكية عندهم كل نوم أفقد صاحبه الحس يجب منه الوضوء بغض النظر عن هيئة النائم جالس راقد ساجد على خلاف كثير، لكن القول الراجح عندهم كل نوم يفقد لسان الحس يوجب الوضوء. ودليل حديث ابن عساد نعم قال من النوم الظهور والنوم، فالنوم من نواقض الوضوء عندهم. بعضهم قال هو حدث في ذاته لكنه مو ما حدث حقيقة، إنما هو يؤدي إلى الحدث. لحديث أيضا فيه ضعف حديث علي قال العين لكاء السهل إلى آخره، إذا استطلق الوكاء يعني إذا نامت العين استطلق الوكاء، يعني وهو سبب وليس حدث في ذاته النوم على صورة القول الصحيح. نعم. باء لمس بالغ مما يلتذ بمثله عادة فوجد اللذة كلمس رجل امرأة فالتذ بذلك، أما إذا لمسها ولم يلتذ بذلك فلا وضوء عليه، وكذا من التذ بلمس من لم لا يلتذ بمثله لا وضوء عليه. اللذة ما مصدر خروج شيء معين أخوان، المرور مجرد الراحة النفسية شعور بالشهوة، إذا لمس يعني امرأة أو لمس شيئا فوجد يعني شهوة في نفسه قال هذا من موجبات الوضوء عندهم، لأنه ما ظنت خروج المذي. ولذلك قالوا هنا قالوا إذا لمس وجد اللذة، إذا قصر ولم يجد ما إذا قصر إذا وجد ولم يصل. هذا التفصيل الكثير. القول الصحيح أن من قصر ولم يجد لا وضوء عليه، قصد اللذة لكن لم يجد ما وضوء عليه، هذا هو الصحيح في المذهب. نعم لا أدرى بمجرد القصر، لكن لو صدفة لمستها وجدت يعني هذه الشهوة يجب عليك الوضوء. إذا قصدت بالفعل ووجدت اللذة فعليك الوضوء، أما إذا لمسها يعني باب غير قصد ولا يعني وجد شيء ليس عليه وضوء. نعم. كذلك من لمس ما لا يلتذ بمثله أصلا، هذا قال يعني إنسان خرب المزاج لا عبرة به، كابين صغيرة جدا مثلا أو شيء عارض الإنسان العادي لا يلتذ بمثله، إذا لمسه وجد لذة لا يجب عليه. نعم. جيم إفضاء الرجل بيده إلى ذكره، أي لمس ذكره بيده من غير حائل. أيوة ده حديث بصرة بن سعيد، حديث معروف، يعني من أفضى بيده إلى ذكره وليتوضأ، وأن الروايات مختلفة في الحديث. القول الصحيح عندهم في قوله في المذهب حقيقة، شيخ الإسلام يحكي القول أنه باللذة فقط، لكن القول الراجح في المذهب الآن ما عليه الفتوى مجرد إفضاء باليد إلى الذكر يوجب الوضوء ولو لم يجد لذة، لكن قول العراقيين الحبوه باللمس، لكن الراجح في المذهب مجرد اللمس الذكر من غير حائل يوجب الوضوء. نعم. ثلاثة الشك في الحدث مطلقا سواء تيقن الطهارة قبله أم لا، فمن شك هل توضأ أم لا بعد حدث متيقن يجب عليه الوضوء، وكذا لو تيقن أنه أحدث وأنه توضأ ولم يدري أيهما كان أولا. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث قال الجمهور هو على وضوئه حتى يتيقن الحدث بعد طهره، لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله. واستدل بما قال القاضي الفقيه من قال الخمسة الكبرى، القاضي الخمسة في القواعد الفقه عندهم اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، أو اليقين لا يزول بشك، اليقين لا يزول بشك أحد القواعد الكبرى في الفقه عموما بكل المذاهب. نعم. واستدل بما جاء في الصحيح من حديث عباد بن تميم عن عمه أنه اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخير إليه أنه يجد شيء في الصلاة فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعند المالكية هذا الحديث لمن تيقن الطهارة ودخل في الصلاة ثم يخيل إليه أنه خرج منه ما ينقض الوضوء وضوءه، فهذا عليه أن يتمادى في صلاته ولا يخرج منها، فإن ظهر له أنه أحدث بطل صلاته، ومن تبين له عدم الحدث صح صلاته، ومن لم يتبين له شيء أتم صلاته ثم أعادها بوضوء تبرئة لذمته. وحمل المالكية ما حديث عباد بن تميم على من دخل الصلاة بطهارة متيقنة ثم تراه شك هل خرج منه أثناء صلاته ما ينقض وضوءه أم لا. وهذا التأويل يتفق مع ما ذكر في سبب الحديث من أن الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، أما خارج الصلاة فالأصل أنه لا يدخل الصلاة إلا بطهارة متيقنة، فالصلاة ثابتة في الذمة بيقين، ومن شروطها الطهارة، فلا تبرأ الذمة إلا بصلاة بطهارة متيقنة، فما ثبت بيقين لا يزيله إلا يقين مثله. وقولهم هذا أقرب إلى ظاهر الحديث وأحوط للصلاة. ومن علماء المذهب من قال كقول الجمهور أن من تيقن الطهارة وشك بعده في الحدث فهو على طهارته حتى يتيقن الحدث. واضح يا أخوان، إنسان لو يعني في مذهب مالك لو توضأ ثم شك، ما موسوس يعني شك عالي أنه أحدث، بطل وضوء عنده خارج الصلاة. إذا كان دخل الصلاة وشك هل توضأ أو لم يتوضأ بطل صلاته كذلك، بطل وضوءه أيضا. أما إذا شك هل خرج منه شيء داخل الصلاة، فده حديث أصلا في السنن يعني يأتي شيطان يعني يلعب حديثه فيخيله أنه خرج منه شيء فلا ينفتن فلا يخرج حتى يسمع صوته ويجد ريحة. فقولهم هو إن شاء الله أقرب إلى الصواب، فالإنسان إذا تخيل ليه داخل الصلاة بشيء لا يخرج من الصلاة. هذا ظاهر حديث عبار بن تميم. نعم. أربعة، الردة عن الإسلام، وهي الخروج من ملة الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد، فالردة تحبط العمل والوضوء عمل. إذن نواقض الوضوء إما أحداث الخارج أحد السبيلين على سبيل الصحة والعادة، إما أسباب تؤدي إلى الأحداث، إما شك أو ردة. وردة محبط للعمل، ردة ممكن يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون يكون بالاعتقاد، خلافا للمرجئة ما عندهم ردة إلا بالاعتقاد. ممكن يكون الردة بالفعل، ممكن يكون بالقول، وكذلك بالشك، فهذا يؤدي إلى الردة. فهذه نواقض الوضوء. يعني مش كده لأن المسائل معروفة، واحد لو عنده أي شيء ممكن يتوقف يتبين، ثم نذهب إن شاء الله لما بعدها. نعم. فصل في أحكام المياه. قسم العلماء الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ومتنجس. واحد، الماء الطهور. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته، سواء كان عذبا أو مالحا، ولو تغير بما لا ينفك عنه غالبا، كالمتغير بمقره أو ممره أو بما يعيش فيه من طحالب وأسماك ونحوها، أو من طحالب وأسماك ونحوها، وما خالطه مما يعسر الاحتراز منه، كالمتغير بعروق الأشجار وما يسقط فيه من تبن وأوراق وأوراق الشجر وحبل ثانية ونحوها ونحوه. وهذا الماء هو الذي يرفع به الحدث وحكم الحدث. واضح جدا. النوع الأول ماء الطهور، وهو المطهر للطاهر في نفسه ومطهر لغيره، وتعريف أنه الباقي على أصل خلقته، خلقه الله عذبا أو مالحا. قال ومن الطهور كذلك ما لم تغير بما لا ينفك عنه غالبا، الماء الذي خالطه شيء يعسر الاحتراز منه، كالمتغير بمقره، أرض مثلا سبخة، أرض سوداء، أرض يعني مالحة، الماء تغير بمقره لا يضر، وكذلك بممره أيضا، جدول في تراب، بملح، بشيء. عندنا مثلا البراميل اللي تجيب المراب نغسل الجبين وتنظف مما فيه ثم تصب الماء، أحيانا برضه يكون في شيء من الرائحة والخراطيش، هذه الأشياء كلها لا تضر، كل هذه لا تضر التغير بالممر أو المطر لا يضر، وكذلك ما لا يضر التغير بما يعيش في الماء عادة، طحالب أسماك ونحوها أيضا إذا تغير رائحة الماء أو لون أو طعم أيضا لا يضر، يعتبر من باب الطهور. كذلك ما خالطه وما يحصل الاحتراز منه كالمتغير بعروق الأشجار، رأس الآبار تكون عروق أشجار وأصفر، أو آبار في البادية مفتوحة تقع فيها أوراق أشجار وأشياء، كما ثبت جاء في حديث للبضاعة هذه بئر تقع فيها الحيض ونزل الكلاب وكذا وكذا، فسأل قال ما وطعوه لا ينجسه شيء، الحديث في السنن والحديث حسن إن شاء الله. قال وحبل ثانية، ثانيا ساقية ضد المويه ونحوي، وهذا الماء الذي هو كل الذي يرفع به الحدث وحكم الخبث، حكم الخبث أزلنا عن الخبث قلنا بما غير المطلق لا بد من استعمال الماء المطلق الطهور لرفع الحكم. نعم. اثنين الماء الطاهر، وهو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو ما خالطه شيء طاهر مما ينفك عنه غالبا كاللبن والعجين ونحوهما، فإن كثر التغير حتى أخرجه من مسمى الماء المطلق لا يجوز التطهر به بل يستعمل في العادات دون العبادات. أما إذا قل المخالط الطاهر بحيث لا يخرجه من مسمى الماء فلا بأس بالتطهر به، وإذا خالط الماء شيء طاهر موافق لأوصافه لا يضر، ولو فرض أنه لو اختلف عن لونه لغيره كالمشروبات الغازية التي تشبه الماء. الماء الذي فيه شيء من اللبن أو عسل أو شاي أو ما شابه ذلك إذا كان شيء قليل لا يضر لا فيه آثار، أما إذا كان كثير بحيث الإنسان العادي لا يسميه ماء لا يجوز الطهر به. واحد كب حبة لبن في الموية دخل شيخ إبراهيم قال له ما هذا؟ قال والله إذا موية لبن هذا لا يجوز الطهر به. أما إذا كان هذا المخالط لا يخرجه مسمى الماء لا يضر، وأنه أصله هو أصله طاهر. المسألة الأخيرة قال الماء الذي خالطه شيء موافق لأوصاف الماء، زي المرات عندنا دي سفين أبو الأشياء المشروبات التي تشبه الموية دي، مرات بعضها كان ما فيها سكر أصلا لأن السكر وكذا، لو كبيت في الماء ما بتعرف لأنه شاف ما بيعرف عندي موية ولا غير موية، لو صبينا في الموية حتى لو كان كثير جدا لا يضر، لا يضر لأن الماء لا يتضرر إلا بالتغير. الشيخ يقول حتى لو فرض كان بدل لونه كان يشبه المويه كان مثل اصفر كان ممكن يغير ذاك لون مختلف، ما دام ما تغير الان في حاله هذه قالوا لا يضر، لا يضر لان كبد فيه سفن اب ولا كبد فيه شيء موافق. مكان يضر مثلا قريبا لماء الورد اذا ذهب ريحه ثم صب عليه ما قال لا يضر اذا توضعت به. نعم. نعم. لأن فيه يعني صدوا فيه مواد، فيه مواد لكن ما غيروا لا يضر. في المملكة عندهم المياه المستعملة في السيفونات قام عملوا تنظيف، بقول مياه نظيفة جدا نظيفة، يقول لك لا يصلح للشرب لكن ممكن توضبه لأنه ما بيتغير، ولو أن المذهب الحنابلة ماكلة ماكلة معالجة، لكن أخذ المذهب مالك قالوا ما دام ما تغير ما فيه تغير ما قاعد يستعمل نعم. ثلاثة الماء المتنجس، وهو ما خالطه نجس أو متنجس. المتنجس أخوانا عين النجاسة، النجس عين النجاسة سموه نجس قالوا بالفتحة أحسن نجس الدم زي البول نجس. أما الماء إذا خالط أو شيء طاهر خالطه شيء نجس نقول متنجس، ما في ماء نجس أصلا، في ماء متنجس فقط لكن ما نجس ما في. نعم. وهو ما خالطه نجس أو متنجس بحيث يظهر أثره في لونه أو طعمه، أثره في لونه أو طعمه أو ريحه، فلا يجوز استعماله في التطهر ولا في حاجة الآدمي قل الماء أو كثر. أما إذا لا شربا لا طبخا لا وضوءا لا غسل الملابس ولا كذا. نعم. أما إذا حلت النجاسة في الماء ولم يظهر لها أثر في لون أو طعم أو ريح فهو طهور قل الماء أو كثر. هذا الراجح في المذهب خلافا لابن أبي زيد ذكر إذا قل الماء لأنه يعني قلت النجاسة قال يتنجس، ونقل عن ابن القاسم، لكن الراجح في المذهب الماء لا يضره شيء إلا إذا تغير، إلا إذا تغير. نعم. المياه التي تكره في التطهر، واحد الماء القليل الذي حلت به نجاسة ولم تؤثر في أوصافه مراعاة لخلاف من يقول بنجاسته. لدينا بعض المذاهب للحنابلة للشافعيين والحديث مثل عبد الله بن عمر إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث، فعندهم إذا كان الماء أقل من قلتين يعني 500 رطل، قال إذا كان الماء أقل من هذا وحلت به نجاسة غيرته ولم تغيره لا يجوز استعماله عندهم. والحديث أنه تكلم فيه بعضهم يعني قال حديث مضطرب، وحتى شيخ الإسلام وابن القيم وغيره تكلم في معنى الحديث، قال أحسن منه حديث البضاعة ما دام ما في تغير الماء الأصل طهوريته. ولذلك مراعاة لهذا الخلاف، وده أيضا من قواعد المذهب أو من مباني المذهب مراعاة الخلاف، ولا سيما إذا كان الخلاف المعتبر كأهل العلم الكبار وأدلة المحتملة فيراعون هذا الخلاف من باب مراعاة الخلاف. قالوا يكره استعمال هذا الماء مع وجود غيره من النجاسة قليلة وماء قليل، والقلة والكثرة عند المالكية ما محددة، قالوا القليل يعني ما يكفي الوضوء ودون، والقليل في الغسل ما يكفي الغسل ودون، ما ذكر قلتين ولا ثلاث. نعم. اثنين الماء المستعمل لرفع حدث أي ما غسل فيه ما غسل فيه من به جنابة جسمه أو غسل المتوضئ أعضاءه أعضاء وضوئه فيه، أما ما غرف منه لا يسمى مستعملا. ثلاثة الماء الذي ولغ فيه كلب. هذا من مذهب من مفردات المذهب المالكي أن الكلب لعابه طاهر، الكلب لعابه طاهر لا ينجسه، ولذلك إراقة يعني ما ولغ فيه الكلب من ماء أو التوضؤ به عندهم يتوضوا به جائز، وإراقته من باب الندب والاستحباب، فغسل الماء عندهم من باب التعبد. ولعل الإمام البخاري يرى هذا أيضا يعني بعد ما ذكر حديث ولوغ الكلب، ووالق أن ذكر حديث الرجل الذي يعني وجد الكلب يلهث يأكل السرى من العطش، قال فنزل البيرة وملأ خفه وأخذ فيه فسقى الكلب فشكر الله له، فذكر يعني أنه كان نجسا ما حمل الماء يعني على خفه وسقى الكلب، فأشار بذلك لأن لعاب الكلب عندهم ما نجس. مالكي يقولوا قال العامة عندهم كل حي طاهر، يجي إن شاء الله الباب الجاي حتى لو كان كلبا أو خنزيرا، هناك فرق بين كونه طاهر وكونه يعني مأكولا أو مأذونا في أكله، كلب عندهم طاهر. واستدلوا بأحاديث كثيرة وأثار منها حديث عبد الله بن عمر كلب كان يدخل المسجد يقبل ويدبر، ما عمل بصلى بأن يراق على موضعه ماء، والكلب ما جلس في مكان إلا ويلهث وينزل اللعاب، ما أمر الناس أن يصب على مكانه ماء. وربنا سبحانه وتعالى أذن لنا أن نأكل مما يصطاد بالكلب، ولم يأمرنا بقطعه ولا بإلقائه ولا بغسله حتى، فكل مما أمسكنا عليكم. ذكروا آثار قالوا كلها دليل على أن لعاب الكلب ليس بنجس، إذا ولغ الكلب قال يغسل تعبدا ويراق الماء كذلك استحبابا. حتى شيخ الإسلام من جهة الموضوع ذكر قال إذا كان ماء قال يراق، أما إذا كان طعاما قال لا يراق، ما شاء الله قال نهى عن إضاعة الماء. فالإنسان لو استطاع قال يخرج ما فيه أثر الكلب يخرجه، وإلا جاز له. نعم. فصل في الأعيان الطاهرة والنجسة. الأصل في الأشياء والذوات الطهارة والنجاسة عارضة، ونذكر هنا بعض الأمثلة من الذوات والأشياء الطاهرة والنجسة. أولا الطاهرة، واحد كل حي طاهر ولو كلبا وعرقه ودمعه ودمعه ومخاطه وبيضه إلا البيض المدر، وهو المتغير بعفونة أو زرقة أو صار دما، أما الذي خالط بياضه صفاره بغير عفونة فطاهر، وهو ما يسميه الفقهاء الممروق. يعني كل حي عندهم طاهر، وما خرج من الحي عندهم إلا الرجيع والبول يجي إن شاء الله طاهر. وذكر قال حتى لو كان كلبا وعرقه ودمه ومخاطه وبيضه إلا البيض المزر، إذا المزر قال بيض يخرج من الحي لكنه متغير بعفونة أو يعني مخلوط بدم أو بزرقة، هذا يعتبر نجس لأنه كأنه كان في خلقة والخلقة ماتت. أما الذي خالط قال بياضه صفارة بغير عفونة فطاهر، مرات تلقى بعض البيض يمكن أثر الحر الشمس تلقى يختلط الصفار مع البياض، هذا لا يضر الفقهاء يسمون هذا ممروء، لو يسموه المزر المتغير النجس، والمتغير غير النجس يسموه ممروء. نعم. اثنين، ميت الآدمي ولو كافرا. أيوة، الآدمي صاهر ولو كافرا، نجاسة الكافر نجاسة معنوية وليس نجاسة حسية. نعم. ثلاثة، ما لا دم له من الحشرات كالذباب والجراد. ما ينجس بالموت، يعني مثلا إذا وقع ذباب أو في شراب أحدكم قال فل يغمسه أو فل يملقه ثم يطلع ثم يعني يشرب، أو كما قال صاحب الحديث الصحيح دليل على أن الحشرات اللي ليست لها دماء ذاتية ما نجس ولا بالموت، حتى والجراد الناس كانوا يأكلون الجراد فالميت. نعم. أربعة، حيوان الماء مطلقا حيه وميتته. نعم. خمسة، ما ذكي من مأكل اللحم كبهيمة الأنعام والطيور والصيد ونحوه. نعم. بعد الزكاة، بعد التذكية سواء كان زكاة الذبح أو بالنحر أو بالصيد يكون طاهر. نعم. ستة، ما لا تحل فيه الحياة من أجزاء الحيوان كالشعر وزغب الريش، وهو ما بجانبي قصب الريش، أما القصب نفسه من الميت ومن الميت ومن الحي إذا خرج قبل الزكاة فنجس لأنه مما تحل به الحياة. ده واضح جدا، يعني الشعر إذا قلع الأصول تكون نجسة، لكن لو جز مجز يكون طاهر حتى لو نسنزير ما ينجس لأن الحياة تحل فيه. فقال وكذلك مثله الزغب الريش، الريشة جنبتين في الشعر هذا الزغب، أما القصب في النص الذي فيه الدم بالموت ينجس القصبة. وكذلك لو وقعت من طير حي لأنه أخذها من حي. الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وسلم، نتكلم عن الأعيان والذوات الطاهرة في ذاتها طاهرة، وهذه امتلاء من الحي وأن كان آدميا أو غيره، حتى لو كان محرم الأكل كالكلب والخنزير وكل ما يخرج من الحي إلا الرجيع والبول، ده إن شاء الله يكون قدام. والآدمي حيا وميتا طاهر، الموت من أسباب النجاسة لغير الآدمي، أما الآدمي لا ينجس بالموت. والدليل مثلا صلى على بعض الجنائز في المسجد، ما صلى على ابن البيضاء إلا أو ابني البيضاء إلا في المسجد، فالآدمي لا ينجس بالموت خلافا لكثير من الآخرين. والحشرات التي ليست لها دماء ذاتية كالذباب كالجراد والخنافس وبنات وردان وما شابه ذلك كلها طاهرة لا ينجس. سبعة، فضلة مباح اللحم مما لا يستعمل ممن لا يستعمل النجاسات من بول وروث. الحيوانات الذي تأكل النجاسات لما جلالة، الحيوان الذي يأكل النجاسات العذرة وما شابه ذلك سموه جلالة، المالكي عندهم الجلالة طاهرة، الجلالة طاهرة إلا فضلات الجلالة نجسة من بول ورجيع عندهم، لكن عندهم رجيع وبول البقر والغنم والإبل عندهم هذه المسائل طاهرة عندهم. ودليلهم الحديث المعروف الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا له من مرض فأمروا من يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، وكان صلى الله عليه وسلم على مرابط الغنم، حديث كثيرة يعني في هذا الباب. لذلك عندهم مباح الأكل فضلاته طاهرة عندهم، إلا إذا كان هذا المباح مما يأكل النجاسات الجلالة فضلات نجسة، لكن الجلالة في ذاتها طاهرة عندهم لبنا ورقوبا وأكلا ما في إشكال، خلافا لبعض العلماء الشافعية مثلا عندهم لا بد من حبس الجلالة حتى فطره، مالك ما عندهم هذا ما عندهم. نعم. جلالة فضلات النساء. لا، لا يأكلون مثل مذهب مالك ما يفرقون من كلام هذا مسلم هذا إشكال. نعم. ثمانية مرارة مأكول اللحم المذكاة وهي الماء الأصفر الملصق بكبد الحيوان. نعم. تسعة القي والقلس. يعني معروف عندنا مناطق بعض المرات يقوم يغطوا الكبد يقوم يوصلوا فيه ولا زي اللي ممكن عندهم صاهر ما له شيء صاهر. نعم. تسعة القي والقلس مما لم يتغير عن صفة الطعام كثيرا. القي معروف الطلاش والقلس التترع الترع كده بيطلع مويه من المعده ايضا طاهر. نعم. عشر المسك المستخرج من الحيوان المعروف وظرفه الذي فيه ماده المسك من جسم الحيوان. قال هناك في الكتب يقول لك المسك وفأرته فأر يعني الظرف الذي فيه المسك. حيوان معين يجرح في مكان ما يقوم يعمل مده كده كيس بعد شويه الكيس ده بيجقع يشيل الكيس ده يعني يصنع منه هذا المسك الجميل. رغم أن ذا خلاف القاعدة العامة أنه كل ما خرج من حيوان الحي فهو ميت ما تحله الحياة ألا مستثناء. كذلك تحول من دم وصديد إلى مسك ومع ذلك طاهر. وكذلك كيسه طاهر مثل هذه المادة أيضا طاهر المسك وفارته. نعم. 11 خمر صار حلا سواء تحول بفعل فاعل او بذاته او تحجر. ايوه ذان المالكيه التحول عموما طاهر لكن الائمه غير المالكيه قالوا الانسان ما يكون هو السبب في تحويل الخمر الى خل. اما اذا تحولت الخمر بذاتها عندهم عند الجميع تظهر. والمالكيه يقولوا حتى لو كان بفعل فاعل بعض اشياء التحول يغير الحكم يغير الحكم يعني في أمور كثيرة. مثلا قال يعني في حديث بريرة عندكم قالت البخاري أغلب الناس قال لها صدق ولنا هدية بالتحويل يتغير الحكم. فقال إذا زاد يعني أثر الإسكار من الخمر بالتحجر أو بالتخلل يصير طاهر عندهم. والخمرة النجسة عندهم الخمرة السائلة. أما المخدرات والأمور الأخرى ما نجس بذاتها هي محرمة لكنها لا نجس بذاتها. لو شرب من الخمر قليل يقام عليه الحد لكن لو استعمل يعني أشياء أخرى يؤدب ما لم يؤدي إلى الإسكار. نعم. 12 رماد نجس متناهٍ في الحرق ودخانه. صحيح. أحرق مثل حيوان ميت أحرق فرماده طاهر ودخانه كذلك طاهر إلا إذا كان في باقي يعني من جسم الحيوان المحروق الأشياء موجودة ونجسة. لكن لو تمالوا لو يعني تلاشى صار ماذا محض فطاهر. هذا خلاف قول خليل إخوان مسألة دي. خليل صاحب الكتاب الأصلي عندهم فماذا النجس ودخانه نجس عندهم لكن الشيخ الدردير ذكر خلافه والراجح في المذهب أن الدخان النجس. و يعني إذا كان تمار مثلا بحيوان يفرق أصابك من الدخان شيء أو أدخلت لك بس في الرماد ومشي طاهر ليس نجس إلا إذا كان في بقية من هذا الحيوان المحروق. نعم. إذا كان بجرم نجس أما إذا كان يزيل صار رماد المحضة فهو طاهر. الدخان اللي سأل أصابك الدخان من بملابسك ولا كذا طاهر صاهر. لا يقول نجس. أي وصل أي وصل ولو شميت بعد بعمل استنشاق عندك ما في عمل لكن شيء غصبا عنك ما مسؤول. نعم. لكن رائحة المغارف في الثوب يوصل. أيوه. نعم. 13 ما حضرت كله نجس؟ إذا ما بقى رماد لسه في بقايا من الحيوان بقى نجس لأنه يعني ميت حيوان ميت. نعم. طيب الحمامات تكون عامل زي ما ضر ما ضر ما لا حتى قال له يعني لك الذباب عليك حكمك الله في الدنيا وخرجت حتى فيها نجاح ما ضر كان دي من الامور اللي يحصل ويصعب التحرز منها. نعم. 13 دم غير مسفوح من مذكاه والدم المسفوح هو الذي يخرج باندفاع عند تذكية الحيوان وكذا ما بقي بقرب مكان التذكية. اما الموجود في عروق الحيوان المذكاه وفي كبده وطحاله ونحو ذلك فطاهر. هذا قول الراجح في المذهب أن الدم النجس هو الدم المسفوح فقط. إذا ذبح الحيوان يجي مندفع يطلع أو يكون باقي داخل القلب مثلا أو في العنق محل الذبح، ده نجس أو دم مسفوح. أما الدم الموجود في داخل العروق وفي الكبد والطحال وما شابه ذلك فطاهر. في حديث صحيح لكنه موقوف على ابن عمر حدثنا دمان وميتتان فذكر الكبد والطحال، موقوف لكنه صحيح. فإن شاء الله الدم الأصل فيه أنه، حتى بعض العلماء قالوا ما في دليل قاطع ظاهر وصريح قال في نجاسة الدم أصلا، ما في دليل صريح في نجاسة الدم، لكن حرام تعاطيه ربما لشيء آخر، لكن عموما الفقهاء أغلبهم قالوا نجس الدم المسفوح، أما غير المسفوح قالوا فطاهر على القول الصحيح. نعم. وحديث عائشة مرة يحط اللحم على الجدر يخوض في خطوط الدم، قال لا يضر لا يضر. نعم. الرابع عشر الجماد، وهو ما ليس بحيوان ولا منفصل عن حيوان، وشمل النبات وجميع أجزاء الأرض والمائعات كالزيوت والدهون والعسول النباتية. أما المائعات الحيوانية كالألبان والزيوت والدهون الحيوانية وعسل النحل والبيض تابعة لوصولها في الطهارة وعدمها. واضح. يعني الجماد ليس على تقسيم الناس العلوم، الجماد نقصد به كل ما لا تحل به روح عندهم جماد، حتى لو كان نبات يسموه من الجمادات، وكل المائعات عندهم من الجمادات. فقال إذا كان مستخرج من الجمادات هذه تعتبر طاهرة قولا واحد. أما المستخرج من الحيوانات فتابع للحيوانات، يعني الزيوت التي تستخرج من حيوانات نجسة أو متنزلة الحمير أكرمكم الله تبقى نجسة، والألبان كذلك تابع لأصولها. نعم. أما المائعات الحيوانية كالألبان، نعم أيوه، كالألبان والزيوت والدهون الحيوانية وعسل النحل والبيض التابعة لأصولها في الطهارة وعدمها، ويستثنى من الجماد المسكر ولا يكون إلا مائعا كالمتخذ من عصير العنب فهو نجس ويحد شاربه. أما المخدرات كالحشيشة فطاهرة غير أنها محرمة لضررها على العبد، ولبن الآدمي طاهر ولبن سائر الحيوانات تابع لأصله كما تقدم. لبن الحيوان حتى لو كان من كافرة، حتى لو كان من كافرة لبن طاهر. نعم. أنا أقول الإنسان أصلا طاهر ما يلبس. نعم. ثانيا الأعيان النجسة، فمنها أولا ميتة غير ما ذكر ومن فصل منه ومن الحي ما تحل مما تحل به الحياة كالسن وقصب الريش والجلد ولو دبغ، ويجوز استعماله بعد الدبغ في حمل الماء والناشفات، وقيل يطهر بالدباغ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة، وقال بذلك بعض محققي المذهب، والدباغ هو تنشيف رطوبات الجلد وتنظيفه بمنظف كالقرض. فكل حيوان بري ذو دم ذاتي يخوان هنا ميتت غير ما ذكر، ميت غير ما ذكر الآدمي قلنا طاهر ميتته، ميتة البحر قلنا طاهرة، قلنا ميتة الحشرات والحيوانات التي لها رمى ذاتية طاهرة، ما عدا ذلك الميت ينجس، ما عدا ذلك كل ميت ينجس، غير الآدمي غير ميتة البحر غير الحيوانات التي لها رمى ذاتية ينجس بالموت. واحد من أجزاء الحيوان الجلد، الجلد عندهم تابع لي حيوان لو مات عفى أنفه يكون نجسا وجلده نجس. فزي ما أنتم عارفين في حديث ورد في طهارة الجلود المدبوغة، حديث ابن عباس، حديث وغيره على اسم ميمونة وكثير حديث، يعني أي ما يهاب اللغة فطهورة أو يعني طهورها زكاة طهورها، حديث كثيرة هل انتفعت بجلدها أو بإهابها. فالفقهاء المالكي والحنابلة عندهم الجلد نجس ما يطهر، لكنه يجوز استعماله في الماء والناشفات، يجوز استعماله في حمل الماء لأن الماء لا ينجس إلا بالتغير من المالكية بالذات، والناشفات لا تتأثر، شيء فيه دقيق ولا تمر ولا عيش، شيء فيه الجلد المدبوغ. والإمام الشافعي رحمه الله والذي يرى طهارة الجلد بالدباغ، وإن شاء الله من قوله أرجح ما في شك أصلا الحديث صحيحة، لكن عموما في المذاهب عندهم الجلد تابع لأنه نجس أصلا ولا يطهر بالدباغ، ولا يدخل بالدباغ. الدباغ كما معرفنا هو تنشيف الجلد وتنظيفه من ما يتعلق به من رطوبات ونجاسات. بأي شيء بأي موظف. نعم بعض المالكية وبعض غير المالكية قالوا يطهر حتى في المالكية ابن عبد البر يميل إلى ذلك أن يطهر بالدباغ بظاهر الحديث. ومن قبل ابن عربي ذكر أيضا أشار أنه يطهر. والأبهري من المالكية الكبار عراقي أيضا قال بالطهارة، لكن الراجح ما عليه الفتوى في المذهب عندهم لا يطهر بالدباغ لأنه ميت والميت نجس عندهم، لكن يمكن استعماله يعني بالاستفاد منه. قال لا يجوز أكله ولا يجوز الصلاة عليه ولا يجوز بيعه لما يترتب لأنه نجس، لأنه نجس. المالكية بيقولوا إذا كان الجلده شعر أو وبر كجلد الخروف مثلا إذا صليت ما يلي الشعر أو الوبر قالوا جائز، كأنك أنت فرشت فوق النجس شيء آخر وصليت عليه لا بأس به، لكن ما صلي بداخله أي ولا تأكله ولا تبيعه لأنه نجس عندهم. لكن مع ذلك يجوز الانتفاع به في الماء والناشفات بعد الدباغ. بعد الدباغ نعم. وكل حيوان بري ذو دم ذاتي ينجس بالموت حتى عنفه، وما لا تعمل فيه الذكاء كالحمار الإنسي والبغل والخيل ينجس بالموت. أي لا يدخل حتى لو ذبح ذبح، يعني لو ذكي ما يدخل عندهم. الحمار والبغل محل اتفاق، والخيل محل اختلاف. الراجح في المذهب أنه أيضا ملحق بالحمير النجاسة عندهم، ما يؤكل الخيل عندهم، خلاف لما يعني قالوا بعض أهل العلم الآخرين جواز أكل الخيل. حتى في المذهب الناس كبار برضو قالوا بجواز أكل الخيل، ورد في حديث صحيح، لكن مالك رحمه الله ألحقه لأن ربنا ذكر المأكولات ثم ذكر المركوبات. يعني بعد ذكر المأكولات قال والخيل والبغال اللي تركبوها وزينة، بعد ما ذكر هناك الإبل والبقر والغنم كم ذكر ذين قال من باب أنه مركوب وزينة، قال ملحق بهذه. ولذلك عندهم الخيل لا توقع عندهم ليس بالموت، الذكاء لا تؤثر فيه، هذا الراجح في المذهب. نعم. ثانيا الدم المسفوح وقد تقدم معنا المسفوح نجس عندهم قول صحيح. نعم. ثالثا فضلة الآدمي مطلقا من غائط وبول سواء كان الآدمي كبيرا أو صغيرا ذكرا كان أو أنثى. صحيح عندهم بول الآدمي الكبير والصغير والذكر والأنثى كله عندهم نجس. تساهلوا يعني من باب يعني رفع الحرج على المرضعة وعلى الأم في الطفل الصغير تنضح بالموية، لكن عموما عندهم نجس. ولم يقولوا بالحديث الذي فرق بين الذكر والأنثى في البول، قالوا كله عندهم نجس. وبالعموم الحديث الصحيحة الواردة في نجاسة البول. نعم. حتى لو أكل ما نجس باتفاق، لكن ما دام يعني معتمد على الرضاع أو أصبح يرجع على الرضاع عند غير المالكية عندهم ما ينجس، يعني ممكن تصبوه ذكر بالذات حنابلة، لكن المالكية عندهم البول لأنه ولد عموما وقالوا نجس. برضو قال بإشارة من البخاري أيضا على هذا المعنى أنه ذكر النطح يكفي، لكن لا يعني أنه غير نجس، لا يكفي أنه غير نجس. نعم. لأنه ما ذكر التفريق بين ذكر والأنثى. نعم. رابعا فضلة محرم الأكل ومكروهه، وكذا فضلة الجلالة من مأكول اللحم وهي البهيمة التي تأكل النجاسات. دي فضلات النجسة، محرم الأكل الحمير رحمكم الله والخيل عندهم والبغال وهذه السباع التي لا تؤكل كلها فضلات النجسة عندهم من بول ورجيع، كذلك مأكول اللحم التي تأكل النجاسات الجلالة أيضا عندهم فضلات النجسة، كذلك مكروه الأكل كالهر مثلا والفيران هي يعني مكروهة لكن فضلات نجسة، فضلات نجسة. نعم. مكروه المكروهات. والمالكيين عندهم المحرمات محددة جدا، حتى في السباع عندهم يجينا إن شاء الله بالله في أقوال ذكر حتى عندهم السباع الكبيرة عندهم خلاف، مالك نصها في الموطأ على التحريم، لكن في كلام نذكر إن شاء الله في ذلك. لكن عموما هنا عندهم الهرة وال حتى الحنابلة عندهم، الحنابلة يقول حيوان الصغير كالهر وما دون عندهم مباح، مباح أكله حتى الفيران وغيره. نعم. يعني الهر الثعلب عندهم ال أظن الذئاب ملحقة بالكلاب أصلا، الذئاب ملحقة بالكلاب لا ما بفرق. لا ما في من حيث الأكل ما في واحد كلها مكروه هنا. نعم. خامسا القي المتغير جدا عن صفة الطعام. أي التراش لو لم يتغير لأن المعدة طاهرة أصلا، فالإنسان أكل شيء ثم طرحه ما نجس، لكن لو نكث في البطن كثير ثم أخذ متغير الرائحة أو الطعم حموضا دلالة على التغير الشديد نجس إلحاقا بالنجاسات. نعم. لما طاهر قلنا تكر طاهر ما بيوصل لما بيتغير مويه. التغير اليسير ما يضر، لكن التغير غير يكون قريب من الفضلات، قريب من الفضلات مقطع هذا ما لأنه في مادة صن بالحل جوا هناك يكون سبب بنفس اللحظة ممكن يقطع طوالي ما يضر ما يضر. نعم. سادسا المني ولوم مأكل اللحم وقيل بطهارته. المني في المذهب عندهم نجس ومحل خلاف معروف، يعني هل نجس ولا ما نجس. المالكي عندهم نجس وقالوا الحديث الدالة لأن الناس كانوا يزيلوا بموية أثر البقعة وكذا كلها قالوا هي أدلة على أن على النجاسة لا أدلة على عفس النجاسة. المهم عندهم المني عندهم نجس ولوم مأكل اللحم عندهم بول الحيوان المأكل اللحم عندهم طاهر، لكن مني ونجس عندهم مني ونجس عندهم لولو ما أقول اللحم. هذا خلاف المذهب، الراجح هو النجاس، لكن بعضهم قال بطار. نعم. الفرق حديث الفرق ما يزال برضه قال أزاله، لأن إذا كان ناشف يزال، إذا ما زلت خلاص طهر المكان طهر. أما إذا ما يزال عندهم قال يعني مثلا زي السكين زي الأشياء الصغيرة دي فيها دم، أنت لو مسحت بطهر ما في مساحة، كذلك الشيء لو نشف وأزلته طهر المكان أو أزاله بما أثر الماء باقي قال يدل على الطهارة. فكل كل حال الراجح عندهم المني عندهم نجس. سابعا المذي والودي والقيح والصديد وما يسير من القروح ونحوه. كل هذا نجس عندهم، المذي معروف والودي أيضا ماء خاسر الذي يخلط مع الماء غالبا ما وصل البول الهضم يحصل الإنسان مرات يطلع نجس حكم البول. والقيح والصديد يعني ملحق بالدم، يعني غير حصل معروف القيح والصديد الصديد المخلوط بشيء من الدم خفيف لسه بين المدة وبين الدم ده قيح، والصديد ما صار أصفر مدة نجس عندهم. وما يصير من القروح لو كان بأثر حرق نار موية بتجمع في اليد ولا بأثر الشغل مرات يقول ينسق له طورية ولا يحفر أراد تحصل له بقع تشيل الموية، الموية نجسة، الموية المجمعة عندهم نجسة. كذلك من أثر الحرق إذا كان الحريق تجمع برضو الموية أي في جسم الإنسان أيضا يعتبر من النجاسات عندهم. وما يصير من قروح من دماء وغيرها أيضا نجسة. نعم. مسألة، إذا حلت نجاسة ولو قلت في مائع سائل كالزيت والدهن والعسل نجسته. حتى لو كان برميل كامل نقطة واحدة قال انه متنجس، هناك برميل من الزيت وفي نقطة نجاسة وصور متنجس عندهم. نعم. فإن كان جامدا ألقيت النجاسة وما حولها بقدر ما يظن وصول النجاسة إليه. ده حديث ميمونة ابن عباس، فارت وقعت في سمن قالت روحوا وكلوا سمنكم. بعض الروايات يعني فيها ضعف، إذا كان جامدا وإذا كان مايعا فلا تقربوه. المعنى صحيح لأنه أصلا المقصود أن يزال أثر النجاسة أو المكان وصل فيه النجاسة، معنى ذلك مباح، لكن لو مايع النجاسة تصل كل الأجزاء في نفس اللحظة. والمايع ما زي الموية، الموية بها كثافة تقدر تمنع حتى حركة الأشياء الغريبة ممكن مرات تطفح ويخف من الموية بكثير، لكن المايعات خفيفة تخلط طوال مباشرة أي نجاسة أخرى موجودة. فلذلك عندهم إذا كان سائلا وقلت النجاسة أو كثرت يتنجس ويمنع استعماله. نعم. والمائعات لا تقبل التطهير ومثلها لحم طبخ بنجس أو متنجس وبيض سلط. أيوة اللحم إذا كان طبخته بموية نجسة مثلا أو بالزيت نجس ما ينضف ثاني، لأنه دخل في مساء متهم ما تقدر تغسله ولا تزيله. هذا القول الراجح، في قول آخر غير كذا. وكذلك بيض سلط، إذا كان عندك بيض 100 بيضة فتلت في حلة عندهم فورت رجل بيضة واحدة بايزة عندهم الطاقة ده كله نجس عندهم، يعني النجاسة تتسرب من البيضة دي للبقية. ولذلك قبل إدخالك في الإجماع في محل واحد تأكد من سلامة البيض. بيض النزير ده لو كان لي قدامك بيضة واحدة معفنة واستلمت 100 بيضة كلها تبقى نجسة عندهم، لأن الموية منها بتلحق الباقيات نجسهم. فما يعني التأكد من المسألة دي مهمة. نعم. ونحو هذا وجاز الانتفاع بمتنجس في غير آدمي ومسجد، فتجوز صنعة الصابون من الزيت النجس لأنه متحول. الصابون يصنع من زيت، فيه زيت، الزيت حتى لو متنجس ما يضر لأنه حصل تحول. نعم. خضيبة فيه ما يجوز حتى لو تحول. نعم. والاستصباح به وسقي يعني ولو يعني بدل الجاز يعني استصباح به. نعم. سقي الزرع والحيوانات بالماء النجس ونحو ذلك. نعم هذا. نعم. أما النجاسة المحضة قالوا ما تجوز، يعني الناس اللي بيجيبوا أصلا نجاسات يأكلوا الدجاج يأكلوا الحيوانات قالوا ما تجوز. أيه دم النسوع. يعني الآن العلف اللي بيجيبوا الدجاج في الغالب دماء وعظام وميتة يطحنوه كلها نجاسات يقولون كلها ما تجوز عندهم. ما تجوز في حالة البلادة كيف؟ ها؟ البلادة والله يعني لو خلونا كان تحسن الدائرة المعلوفة، الدائرة المعلوفة للنساء دي والإفتاء أحسن تجند من باب الورع. نعم. فصل في حكم إزالة النجاسة. تجب إزالة النجاسة عن محمول المصلي مع الذكر والقدرة، ويقصد بمحمول المصلي كل ما يتعلق به من بدنه وثيابه ومكانه الذي يباشره بأعضائه في الصلاة، كموضع قدميه وجلوسه وسجوده وتحت ركبتيه وكفيه، ولا تأثير للنجاسة التي لا يلمسها المصلي أثناء صلاته، كالتي تحت بساطه الذي يصلي عليه وكالتي تحت صدره وبين رجليه ونحو هذا. فمن صلى بنجاسة غير عالم بها أو ناسيا لها أو عاجزا عن إزالتها حتى انتهى من صلاته ثم تذكرها أو علم بها أو زال سبب عجزه عن إزالتها قبل انتهاء وقت الصلاة عادها استحبابا. صلاة صحيحة، يعني دي قاعدة عامة عندهم، كلما قالوا أعاد في الوقت لاستحباب، كلما قالوا أعاد أبدا للوجود. ومن تعمد الصلاة بها بطل كتذكرها في الصلاة، وكذا سقوطا عليه أثناء الصلاة استغرد عليه واتسع الوقت ووجد ما يزيل به وإلا تمادى في صلاته. يعني إذا كان نجاسة حلت بالإنسان وفي الصلاة قال تبطل الصلاة بشرط أن يكون الوقت يسعك أنك تزيل النجاسة وتدرك الصلاة، أو عندك ثوب آخر ممكن تصلي به. أما إذا ضاق الوقت وليس لك ما تزيل به النجاسة أو ليس هناك ثوب آخر صلي، لأن الوقت أهم وأولى من الطهارة. نعم. وإن تذكر في صلاته نجاسة في ثوبه وأمكنه طرحه من غير كشف عورته طرحه وتمادى في صلاته. نعم. كذا لو تبين له أنه يصلي في موضع نجس وأمكنه التحول إلى مكان طاهر من غير عمل كثير تحول إلى الطاهر وتمادى في صلاته، كأن تكون النجاسة في نعله الذي يصلي به أخرج رجله من النعال ويتمادى في صلاته، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعة أو أكثر ثم نزع ما في رجليه فنزع الناس ثم ذكر لما أخبر النبي ما خبث فما أعاد الصلاة التي صلىها. نعم. وينبغي للمصلي أن يتوقع النجاسة ومضانها ومضانها ولا يصلي بثوب من لا يعتني بإزالة النجاسة كالكافر والسكير ونحوهما. ده من باب سد الذريعة، من باب الاحتياط، ما يصلي في ثوب الذي يعني يلبسه إنسان كثير السكر ده يطرش في نجاساته، وكذلك الكافر لأنه لا يتوقع من النجاسات. نعم. في تحت يعني مكانه أي إذا ما في نجاسة بيفهم في حاجة، حتى لو نجاسة بيتعب ما بتحرك بحركته، يعني زي الزال في صلاة الجنازة واقف تلابس، وحتى لو في نجاسة بيتعب ما تضر يعني كده ما تتحرك به، لكن لو كنت لابس شيء نجس تركع تسجد بتحرك بحركتك هذا الممنوع، أما لو ما تحضر بحالتك ما في مشكلة. واحد ذا بزوجة ثوب كبير أو حتى المصلاية في نجاسة بالطلب هناك إذا تصلي في المحل النظيف ما في إشكال. أما النجاسة بيتعد. نعم. ويعفى من النجاسة ما يعشر كسلس كسلس اللازم وهو الخارج من أحد لازم كسلس لازم وهو الخارج من أحد السبيلين من غير إرادته من بول أو ريح ويلحق به دم استحاضة عند من ابتليت به. نعم. ويخفف في أحكام النجاسة في حق من يشق عليه التوقي كالمرضعة من بول الصغير ما دامت تجتهد التوقي ومثلها من يقوم على الدواب على الدواب ونحوها وما يصيب المارة من الطرقات من مياه تختلط بنجاسات ومن أصابه شيء وشك في نجاسته حمله على الطهارة. أي ما تتوهم أنت ماشي في الطريق نشيتك موية ولا كذا نحن ما دام ما شايف النجاسة فلو طايع أرشي يعني ما تبغى تفتش تتعب نفسك تكلف نفسك حمل على الطهارة. نعم. أما لو علم أنها نجاسة وشك في وصولها إلى ثوبه أو بدنه غسل ما شك من البدن ورضح ما شك من الثوب. نعم. والنطح يعني مجرد رش موية في الموضع الذي شك فيه. نعم. ومن تيقن وصول نجاسة إلى موضع من ثوبه أو بدنه ولم يعلم مكانها غسله كله. نعم. وإذا ولغ الكلب في إناء غسله 7 مرات فإن غسل إحدى المرات بتراب فحسن. الملكية ما قالوا بالتثريب لكن فيه دراج عندهم تثريب ما فيه قالوا التثريب هم يقولوا فيه التراب. حديث صحيح في صحيح البخاري قال غسل 7 مرات ما ذكر فيه التثريب. التثريب في مسلم قال إحداهن بالتراب أو قال أولاهن بالتراب أو أخرىهن بالتراب أو عفر الثامنة بالتراب نقول فيه مسلم. المالكية قالوا التثريب ده قالوا فيه عندهم فيه التراب والثابت قالوا أنا غسل 7 مرات حتى إراقة الماء في مسلم فقط إراقة في مسلم لم يقل به الآخر لذلك عندهم الإراقة مندوب. فكذلك لو يعني غسل بالتراب أحسن لأن غسل ليس عليه حرج. نعم. وإن كان ما ولغه ماء أراقه أما الطعام ونحوه فلا يطرحه فله أن يطرح فلا يطرحه أيوة. فله أن يطرح الموضع الذي بشره الكلب من باب التقزز. أيوة. وقد مر أن الكلب ما دام حيا ليس بنجس ولعابه طاهر كذلك. تأكل لبنك نفسك بتكبر ما في مشكلة نفسك بتكبر ما في مشكلة طاهر له. نعم. ولا لا إذا كان صابون كثير ما يغسل لا غسل بالصابون بعدين غسل بالموية قرح أي من باب إزالة الحكم قرف الحكم. أيوة. نعم. أي نعم ولو يعني السلس قال اللازم قال اللازم ذا يعني الذي يستمر مع الإنسان نصف أوقات الصلاة يعني كان اعتبرنا أوقات الصلاة تبدأ من الظهر لحد طلوع الشمس شوف الساعات قاعد تقسم على 2 إذا كان السلس بيستمر معك نصف أو أكثر يعني نصف وقت الصلاة لا يجب عليك يعني الوضوء ولا إزالة النجاسة حتى للسلس. أما إذا كان دون ذلك يعني ينقض الوضوء لكنه لا ينجس الموضع ولو في اليوم مرة يعني مثلا دون بسلس كل يوم ينزل منه البول مرة واحدة في ثوبه لا يجب عليه غسله لكن لو بيخرج منه بول أو ريح ينقض الوضوء ما لم يكن أكثر من نصف زمن الصلاة. إذا كان الصلاة اعتبرنا من الظهر طبعا من طلوع الشمس لحد الظهر ما وقت الصلاة عندنا من الظهر لحد طلوع الشمس وقت الصلاة في الوقت ده إذا كان 18 ساعة 17 ساعة إذا كان يعني 8 ساعات 9 ساعات الظرف ده يتكرر مرتين 3 يعتبر عنده ما ينقض الوضوء يعتبر سلس لازم ملازم له ده يعفى عنه في الحدث. أما بالخبث ولو في اليوم المرة يعني دول عنده أكرمك الله بواسير عنده أثر دم مثلا في لباسه ولا بينزل من البول أو يخرج من كذا نجاسات ولو كل يوم مرة واحدة لا يجب عليك غسله إنما من باب الاستحباب فقط. فصل في آداب قضاء الحاجة في زمن النساء شوية. يقرأ في الأسئلة قبل يكمل الباب ده. نعم. من آداب قضاء الحاجة أولا عدم استقبال القبلة. الآداب يقرأ فيها أشياء على سبيل الوجوب بأشياء على سبيل الاستحباب، في أمور مكروهة في أمور محرمة، من خلال إن شاء الله نقاضي بنعرف الممنوع من المكروه وكذلك الواجب من المستحب. نعم. من آداب قضاء الحاجة أولا عدم استقبال القبلة أو استدبارها في غير البناء، أما إذا كان في مراحيض مبنية فلا حرج. لا حرام يا أخوان، استقبال القبلة واستدبار القبلة ببول أو غائط في غير المباني حرام، للنهي الصحيح في هذا الباب. نعم. أما إذا كان في داخل البناء، لحديث ابن عمر حديث صحيح، أصعدت يوما في بيت لنا أو بيت حفصة، رجل عسى أن يقضي حاجته مستقبل بيت المغرب مستدبرا الكعبة على لبنتين، فقال إذا كان داخل المراحيض قال ما ممنوع، أما إذا كان خارج المراحيض فحرام. نعم. ثانيا التستر وعدم كشف العورة عند الآخرين. لا وجوبا يا أخوان أيضا، إذا ما كشف العورة إلا للضرورة، كشف العورات محرم. نعم. ثالثا البعد عن الناس في الفضاء، هذا قالوا استحبابا. نعم. رابعا عدم البول في جحر حفاظا على نفسه، فقد يخرج له من الجحر ما يؤذيه، وقيل الأجحار والحشوش مساكن الجن. أي برضو سأل يحذر، هذا من باب استحباب أنك ما تبول لك في جحر. ذكر يعني القصة حديث سعد بن خولة قالوا بارك في جحر فقتلته الجن، وقيل يعني ما سمعها السياق، قال الإنسان ما يبول في جحر، ما يبول في الحشوش في أماكن الجن. نعم. خامسا عدم البول في المكان الصلب واستقبال الريح حتى لا يرتد عليه بوله. سادسا التسمية وقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قبيل الدخول في المرحاض وقبيل كشف العورة في الفضاء، من المستحبات. نعم. سابعا وعند خروجه من المرحاض وبعد ستر عورته في الفضاء بعد قضاء الحاجة يقول غفرانك، ويكون دخوله بيسراه وخروجه بيمناه عكس المسجد، وفي المنزل بيمناه دخولا وخروجا. يعني كونه تدخل في المرحاض برجلك اليسرى وتخرج باليمنى، والمسجد عكسه، تدخل باليمين وتخرج باليسار، والمنزل تدخل باليمين وتخرج باليمين، هذه من المستحبات. نعم. ثامنا لا يمسك ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. اي حرام، كان انسان عنده يعني ما في ضروره ما يمس ولا يتمسح بيمينه ولا يذكره بيمينه، حديث. نعم. تاسعا يستبرأ من البول بحيث يتأكد انقطاعه وتفريغ حليله منه، وجوبا نحن ده سمون الصبح يقول لك استلت والنتر يعني استلت انك تأخذ من أصول الذكر تضغط ضغط خفيف يتأكد انه يعني في باقي في الطريق يطلع، والنتر تحريك بسيط ايضا يخرج اذا كان فيه شيء، من باب التأكد. نعم. عاشرا الاستجمار والاستنجاء، والاستجمار هو إزالة الأذى من المخرج بالجمار، وهو الحجارة الصغيرة، ومثل الحجارة عند العلماء كل منقن طاهر، كل منقن طاهر غير مؤذن أو محترم الخرقة والتراب والمذر ونحوه. هذه كلها ممكن تستعمل، يعني منديل تستعمل، التراب تستعمل، حجر بدل المويه ايضا، لكن المويه افضل واحسن. نعم. والاستنجاء من النجو، وهو تنظيف المحل سواء كان بماء او غيره من مثل ما ذكر، وهو اعم من الاستجمار. الافضل الجمع بين الماء والحجر، ويستعمل الحجر ثم يتبعه الماء، ثم الماء وحده ثم الحجر ونحوه بدون ماء. يعني يجوز الانسان يستعمل الحجر حتى هو موجود المويه، لكن الأفضل استعمال الماء. يعني ما يكون مكتوب وما يكون مطعوم مثلاها، حتى إذا ما استعمل العظم لأنه طعام إخوانكم من الجن، شيء يستفاد منه ما تستعمله. نعم. فإذا استعمل الحجر ثلثه لما ثبت في أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وهو الكمال، فإن اكتفى بأقل من ثلاثة أحجار وأنقى الموضع أجزأ وترك الأفضل. صحيح، هذا هو الراجح في المذهب، بعضه مشترط الثلاثة، يعني اشتغلوا بحديث ابن مسعود قال جيت بحجرين وروثة، قال فرمى الروثة وأخذ الحجرين، قال إنها رس، كونه طلب الثالث مع الخلاف، يقول حتى حديث ضعيف أنه طلب الثالث. نعم. وإن تجاوز الغائط أو البول المخرج كثيرا تعين الماء أي لا يجوز فيه غير الماء كالنجاسة في سائر البدن. لأن إخوان النجاسة في موضع الخروج ده من باب الرخصة أنك تستعمل حجر وما شابه الحجر، لكن أصل في إزالة النجاسة الموية، لذلك النجاسة في غير موضع المخرج لا بد من استعمال الماء. ولذلك لو تعدى تعدت النجاسة المخرج في الغائط أو في البول لا بد من استعمال الموية. نعم. وكذا إذا كان الخارج مديا أو منيا أو دما ونحوه، لأن الأصل في إزالة النجاسة الماء، والحجارة ونحوها إنما هي رخصة في البول والغائط في المخرج، ومثل البول الودي. الودي حكم البول، ممكن تزيله بحجر أيضا أو ما شابه الحجر. أقرأ الحتة صغيرة إن شاء الله. فصل في مكان الصلاة. تجوز الصلاة في أي موضع من الأرض لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأن الأصل في الأرض الطهارة وجواز الصلاة في أي موضع منها إلا ما استثناه الشرع لسبب كالنجاسة الظاهرة ومعاطن الإبل، والمعاطن جمع معطن وهو مكان بروك الإبل بين شربتي العلل العلل والنهل. علل ونهل، يعني الشربة الأولى والثانية. الناس العرب اللي عندهم إبل يعرفون الإبل تشرب تربل ربك شوية تقوم تشرب. قالوا البروك الإبل بين الشربتين لما أدل معاطن، أما أماكن مبيت الإبل قالوا ما مكروه. لذلك العلماء حملوا المسألة المالكية على التعبد ما بنجاسة، قال على التعبد. بعض الروايات قالوا خلق من الشيطان، قالوا المسؤول عن الإبل خلق من الشيطان، لكن قالوا تعبدا أماكن. والحديث فيه كلام إخوان، حديث الوضوء معاطن الإبل فيه كلام، لكن على كل حال حسنه البعض ذلك عندهم من المكروهات، بل عندهم يعاد استحباب أبدا. من صلى في معطل إبن عاد الصلاة استحبابا أبدا ولو بعد خروج الوقت. نعم. الإبل تشرب الشربة الأولى فتبرك ثم تقوم فتشرب، الشربة الأولى تسمى العلل والثانية النهل. أما ما ورد من النهي عن الصلاة بقارعة الطريق والمجزرة والمزبلة والحمام إلى آخره لم يصح حديثه. هذه السبع مواضع حديث ضعيف يعني ظهر بيت الحرام وقارعة الطريق وما بعرف الحديث ما صح. نعم. لم يصح حديثه بل الصحيح جواز الصلاة في أي مكان من الأرض إلا ما ثبت فيه النهي. نعم. صلى الله سبحانه وتعالى نجيب باب الرعام لباب طويل شوي إن شاء الله نجيب معه شوية بقي إن شاء الله. زي ما قال لكم شيخ سلام إن شاء الله ترجع بالكتاب ده انت بلاك راجع ان شاء الله، لو في اي محل احتاج الى كلام ان شاء الله نشوفه مع بعض. الله سبحانه وتعالى الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. في اسئله ولا نعم خلاص كلام في الضروره بس من الادب الواحد ما يتكلم ولا يلتفت، كمان هو يصدر حاجه ما يتكلم، لكن لو نصمناها يعني ما يضرب الغائط وتكلموا ده فيه نهي، إلا إذا كان في ضرورة تنبه إنسان يعني ممكن يواجه خطر ولا كذا أو طفل صغير أو أعمى، لغير ذلك ما يتكلموا ويرضى الحاجة. ولو في الجوال أيوة ما ايوه اجزوه ايوه. وحقيقه من الاشكالات في مذهب مالك انه ازاله النجاسه عندهم الخبث، هم عندهم اقوال ثلاث، قالوا على سبيل الوجوب من تعمد وصلى فرض صلاته عندهم، قول الثاني سنه وهو ارجح، وذكروا حتى حديث السله ذكروا، وذكروا حديث نجاسه النبي صلى الله عليه وسلم خفيه في صلاته، صلى ركع ركعتين من النجاسه ثم نجع بعد ذلك ولم يعد ما صلى، فقال ده دليل على أن إذا النجاسة سنة مؤكدة. بعضهم قال على سبيل الوجوب غير الشرط، واجب لكنه غير شرط، يعني القول الراجح إذا سقط النجاسة على المصلي وأزالها وواصل صلاة صحيحة إن شاء الله. جائزة كأرض يعني رخوة، يعني أرض صليبة بترد عليك البول، لكن أرض يعني بالذات إذا كان في نجاسة في الأرض محل زبالة وكذا، مثلا بالة واقفة في مكان فيه مزبلة أرض رخوة جائز، لكن أصل في الإنسان يقول جالس أحسن وأريح. هل عندك الله إذا ما بيضر ما في داعي ثاني. وريان برضو حالته ما يعني أحسن، كلما تستر أفضل، لكن دايد الكلام لي كان بفايدة يعني. النبي السلام جاوب سلمت عليه أمهاني يعني، قال من؟ قال أمهاني، قال مرحبا أمهاني، واغتسل ثم خرج فصلى ثم سأل عن حاجتها، جائز لكن أفضل إنسان ما يتكلم. نعم. الحموضات المشتركة خاصة الحموضة المشتركة هي تعتبر مرحب مشكلة أي من المراحيض أيضا لما في نجاسة واضحة ظاهرة ما في إشكال إن شاء الله. كلهم زي بعض لكن ما ضر المكروه عند المالكية بس من باب الكراهة. أي مكروه. ما حنابلة قالوا أي شيء يرهبه وما دونه قالوا عندهم حلال ما في حاجة. عموما عموما السباع الصغيرة عندهم جائزة. من دونه يعني يتحملون الحاجات كبيرة ولا؟ والله عندهم ذكروا ما عندهم إلا ذكروها. صاحب المغني صاحب المغني ممكن يجي عليه إن شاء الله. شوف إن شاء الله ذكروا جائزة عندهم. آه؟ لما ينكر عليه ما ينكر. الجلد المنبوغ والله اللون ما بي ما بيغطي حال النجاسة. إذا قلنا بالنجاسة أفضل واحد ما يصلي في الجلد، جبل الجلد من حيوان مزكى ما في مشكلة، حيوان ذبحه ما بيكون مذبوح في الغالب ما ميت. إذا كان حيوان ميت أنت عارف ميت ما تصلي عليه أحسن، أما إذا كان حيوان مذبوح ما في مشكلة طاهر. الدنيا شغالة.